ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراءكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني توفكون Oh! Oh!

Whoa! الله محمد رسول الله لا اله الا الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم يا عم الله وهو على كل شيء وكيل لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. صدق الله.